ويجوز أن يكون منصوبا على المعية. نعم. إيه لا أصلا أنا ما هو بالممرور الآن زيد عمر ممرور به ليس مرة ليس مرة ممرور به والإنسان يجوز يمر بعشرة كمية لا مشهور والثاني يجوز منصوب لأني أنا مر لهم جميعا اللي ما الذي لا يجوز إذا قلت تشارك زيد وعمر هذا الذي لا يجوز أن يكون مقولا معه ليش؟ لأنك إذا قلت تشارك زيد من الذي شارك؟ إذا جعلت عمرا منصوب على المعيه من الذي شارك فيه؟ فالفعل مر عليه ضابط في هذا الفعل الذي لا يقع من اثنين لا يمكن أن ينصب على المعيه والذي لا يكون إلا من واحد يجب أن ينصب على المعيه مثل استوى الماء والخشبة والذي يقع من اثنين مرة أو يعني منهما جميعا من الواحد من اثنين يجوز فيه الوجهان فالمرور مني أنا ما هم منهما معي أين أنا مرة منهم كلهم الآن مثل لو خرجت من المسجد وجدت واحد عند التسجيلات تقول مراته لي واحد أمامك تقول مراته لزيد وعمر أصل هذا واقع عليه الفعل الفعل واقع على زيد وعمر ما هو بواقع منهما إذا وقع عليهما ما يضع لكن بخلاف تشارك زيد وعمر هذا واقع منهما نعم أين أين هذا من الفروق بينهما في المعنى فقط إن إذا جاءت وأو نعية فالمرور يعني سواء الأسومية الآن بقى عليه يومي تنتهي إن شاء الله أم أقسام المخفورات يعني المخفور بالإضافة والمخفور بالتابع والصب بالحرف طيب المخفور بالحرف هو ما كفر بأحد حروف الجر طيب المخفور بالإضافة يا عبد الرحمن هل هو الأول ولا الثاني؟ نعم هو الأول ولا الثاني؟ الثاني طيب والذي هو الصوت التابع؟ أنت ها كيف؟ عدة طيب الإضافة قال المؤلف إنها على قسمين من حيث التقدير لا قال المؤلف هنا إيه على تقدير من من حيث التقدير ما تقدير من والتقدير من من تقدير الله زين ما ضابط التقدير بمن محضر حاضر ولا محضر طيب من جنسه ولا جنسه له لا يكون الثالث جنسه للأول إذا كان جنس الأول معناه أن الأول من جنسه الأول من جنسه يعني بين فرق إذا قلت أن يكون الثاني من جنس الأول ما صح ما صح لأن الأول هو الذي من جنسه ولهذا نقول أن يكون الثاني جنسا للأول طيب تقدير اللام وما نعرف تقدير اللام إلا إذا وجدنا إلا إذا أتينا بالضابط الثالث يعني المؤلف رحمه الله اختصر أو اختصر بالأصح اختصر على شيء وهي ثلاثة أشياء ما يقدر بإيش انتهينا من ما يقدر بإيش

المفرد في باب النداء آدم ما ليس مضافا ولا شبيها من المضاف. احفظ شبه واحد يدرسك شوي بعد عبد الرحمن بن داود. ها في محنص. نعم يلا عبد الرحمن بن داود. قال الله عز وجل إن المتقين في مقام كريم. مقام أمين. إن حذف التوكيد تفعل خبر المتقين اسمه وصور بها على رسول الله الياء لأنه نعم جمع الكفار. نعم. في حرف جر. نعم. مقام الاسم الجرور يمين علامة الجلالة أو جره تصدر على راسه. وفي مضاف وأمين المضاف. في مضاف. في مضاف. أنا عرفت حرف جر قبل قليل. لا لا صفة. ها؟ في مقام أمين. في مقام. نعم أمين. وصفة وش اللي صفة؟ وش اللي صفة؟ أمين صفة لمقام وصفة المليون مليون مليون وش فيها من أنواع المفروضات؟ من المتقين بالإضافة للرسمة الشرعية والحاكم وحال وجاء. وش فيها من المفروضات؟ اسم اسم إن صح؟ طيب يلا خالد خبر يلا الجملة من جر عشر جمل جر من جر محل رفع خبر خبر كيف إن المتقين كائنون في مقامهم يعني من خلق الجر مجرور. طيب يلا خالد. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب. ثلاث ألفها جميع تبت في الماضي. تبت في الماضي مبني السكون. تبت الفتح والتاء نعم يدا كيف يدا قبل المضاف المضاف إليه. نعم قبل لا تعرف مضاف المضاف إليه يدا وش إعرابه؟ قلت مضاف مضاف يدا مضاف كم هم؟ ممكن تبت في الماضي وفهم التأنيث يدا أنت خطأ. نافع خطأ. فعل فعل إيش أي فعل نسب. يلا خالد كم فاعل مرفوع كيف يكون مقدر يدا بلا اين ولم ترفع اذا قلت قام الرجلان وقلت الرجلان فاعل مرفوع وش انت رفع. طيب هذه يدا فاعل مرفوع انت رفع الالف. نعم لانه ليش مهم أن تقول يد ويد؟ نعم